السؤال 22 من الإمارات، يقول السائل: أرى الشمس تغيب قبل الأذان نحو من 9 دقائق فأفطر دون علم أهلي، وكذلك يفعل أصحابي من طلاب العلم، فهل فعلنا صحيح؟ يا بني من الإمارات، إن كنت في قرية من قرى البادية التي يمكن لأهلها رؤية الفجر وغروب الشمس، فأنت مصيب في هذا. وإن كنت لا ترى وإنما يقال لك فهذا خطأ، وفهمت من سؤالك أنك ترى أنت وأصحابك غروب الشمس، فأنتم محقون في هذا إذا كان الأمر كذلك. وأنا قلت إذا كنت في قرية، يعني هناك قرى تشبه البوادي، قلة العمران وقلة الإضاءة، لكن المدن الظاهر يتعذر فيها رؤية الغروب ورؤية طلوع الفجر الصادق، فأهلها يفطرون مع سائر الناس كما يمسكون مع سائر الناس.